عقد النكاح ليس بيعا ولا شراء، ليظهر أنه لا مانع، لأنه معروف مشايخ قديما كانوا يعقدون النكاح في المسجد أو في غرفة في داخل المسجد، نقل الله أنه ليس من عقود البيع والشراء. نعم نعم نعم. لا ينبغي أن يكون خارج، لأنه مقصود منها التجارة، مقصود منها التجارة. لو كان إعلانات عن الحج بدون تبرع قد يقال، لكن هذه فيها تجارة. نعم. فقراء الذين يسألون أمام الناس كذلك، سؤال الفقراء اللي يسألون هذا فيه تفصيل، إن كان غير مستحق وعرف أنه غير مستحق هذا يزجر ويمنع ويؤدب من قبل ولاة الأمور. أما إذا كان لا يعلم حاله أو كان يعلم أنه فقير فلا بأس، لأنه قد لا يجد مكان يسأل إخوانه إلا في هذا، يعرف أنه فقير أو جهلت حاله يترك. أما إذا علم أنه غير مستحق هذا يزجر ويمنع. نعم. أحسن الله إليك. الإنسان إذا أتى للإمام بمال مفقود، هل يتكلم الإمام مثلا في المسجد فيقول فقد كذا عندنا أو ما شابه ذلك؟ لا، ظاهر أن هذا من جنس الاستضالة، هذا من جنس الاستضالة، لكن إذا كان هناك مكان للضائع أو معروف الإمام أو يضع في مكان. نعم. المسجد. نعم. المسجد. إذا وضع في مكان قد يقال أن هذا ما في كلام، يعني كم معه للحفظ يعني. إذا ضاع المسجد. ها؟ إذا كان مكان الضياع هو في المسجد داخل، يعني فوق داخل المسجد. إيه كذلك، خارج المسجد كان يوضع في مكان معين. نعم. زوجتكها بما معك من القرآن، ما أذكر شيء في هذا، يحتمل في المسجد يحتمل خارج المسجد، لأنه يعني في مجلس اللي خارج المسجد. إذا كان في المسجد يكون حجة هذا، لكن هنا زوجه بالمنفعة تعليم مثل ما سبق البارحة، أنه زوجه بالمنفعة ما زوجه بالمال، وليس المقصود من الزواج المال، أقول الزواج ما هو مقصود منه المال، ولا مو مثل البيع والشراء. نعم نعم. لكن عقود عقد يعني مراد به منفعة دينية. نعم. سمع إليك. القرطبي يقول في أن الإنسان إذا حلف أن لا يدخل المسجد ثم أدخل رأسه فإنه يكون بذلك حالف، هل صحيح هذا؟ لا ما يلزم. بقول أحسن عليك فأدخل رأسه من باب المسجد، إيش فيه إيش؟ يقول أحسن الله إليك في أن الإنسان إذا حلف أن لا يدخل المسجد ثم أدخل رأسه فإنه يحنث بذلك. يقول قال بعض علمائنا وكذلك لو أدخل رجله، لأن اعتماد في الدخول على الرجل، ولهذا فرق بعض أصحابنا بين أن يكون اعتماده عليها أم لا عند قوله أحسن الله إليك فأدخل رأسه من باب المسجد. ما يلزم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وكان يدخل رأسه إلى عائشة وهو معتكف وترجله وهو في المسجد وهي خارج المسجد، ولا يعتبر هذا خروج من المسجد الاعتكاف. لكن هذا الرجل أدخل رأسه وتكلم في المسجد، صار الكلام في المسجد، لما أدخل رأسه صار الكلام في المسجد، صار نشد في المسجد، وإن كان هو خارج المسجد، هو خارج المسجد لأن رجله جسمه خارج المسجد، إنما أدخل رأسه فصار الكلام داخل المسجد. ولهذا لو حلف إنسان أن لا يحنث ثم أن لا يخرج من المسجد ثم أخرج رأسه ما يعتبر خارج من المسجد، ما خرج من المسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في المسجد معتكفا ثم يخرج رأسه إلى عائشة فترجله ويحائض. فالعبرة بالجسم والمكان الذي استقر عليه الإنسان، إذا كان في المسجد ثم أخرج رأسه ما يعتبر خارج، وإذا كان خارج ثم أدخل رأسه ما يعتبر دخل المسجد، لكن الكلام لما أدخل رأسه وتكلم صار كلام في المسجد. نعم. الدعاء عليه ربع الصوت. نعم نسمعه. يعني يسمع تعزيرا له، ولا ما يحصل المقصود. وقال لا ردها الله عليك، كما رفع رأسه كما رفع صوته في المسجد يرفع يجاب مثل صوته. نعم. لكن ما يقال هذا جاهل أو ما شبه ذلك؟ ولو كان، وهذا والأغلب أنه جاهل حتى يرتدي أمثاله. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان. ما تكلم على شيبه بن عام، تكلم عليه قرطبي ولا ما تكلم؟ قال احسن اليك. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. فلبس عليه نعم. قال: فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عمرو الناقد وزهير. هذا مجمل، هذا فيه مشروع سجود السهو، مشروع سجدتي السهو إذا حصل الإنسان سهو، لكن هذا الحديث مجمل، بينت الأحاديث الأخرى فيما إذا سلم عن نقص أو سلم عن زيادة أو عن شك. هنا فيه أنه لبس عليه صلاته مجمل بينت، وقاعدة المجمل تبينه النصوص الأخرى، المجمل من الآيات تبينه الآيات المفصلة، والمجمل من الحديث تبينه الحديث المفصلة. نعم. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان وهو ابن عينة حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم. حتى يدري إن صلى، النافية بمعنى ما، أي حتى لا يدري ما صلى، حتى لا يدري إن صلى النافية بمعنى أي لا يدري ما صلى. وفيه دليل على أن الشيطان له ضراط، وهو الريح التي لها صوت، لأنه يأكل ويشرب مثل ابن آدم، يأكل ويشرب ويأخذ منه الحدث والريح، الذي يأكل ويشرب يأخذ منه الحدث والريح كالإنسان، يكون له ضراط. فيه أن الشيطان يولي إذا سمع الأذان وإذا سمع الإقامة، لأنه يشق عليه ويؤذيه سماع الأذان، ويولي وله ضراط حتى يريد حتى يشوش على نفسه حتى لا يسمع التأذين. فإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا ثوب يعني أقيمت الصلاة ولا هاربا، سميت الإقامة والتثويب يعني أقيمت الصلاة، سميت الإقامة تثويب لأنه رجوع إلى الأذان مرة أخرى، تثويب هو الرجوع، لأن الإقامة إعلان، أذان بإقامة الصلاة، والأذان إعلان بدخول الوقت، فالأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، فهي أذان ثاني، إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، وإذا ثم يرجع، فإذا أقيمت الصلاة ولا ثم يرجع. ينبغي الإنسان ألا يشابه الشيطان، إذا سمع الأذان يقبل على الصلاة ويعتني ولا يتأخر ولا يدبر كالشيطان، بل يقبل. وفيه حرص الشيطان على ابن آدم، وأنه يخطر بينه وبين نفسه ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، يذكره الأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبد ربه عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا توب بالصلاة ولا وله ضراط. فذكر نحوه وزاد: فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر، يعني هنأ الإنسان هناه ومناه وذكره بالأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه صلاته، يريد أن يفسد عليه صلاته، لأن الشيطان حريص على إفساد عبادة ابن آدم، وقد أخذ على نفسه، قد أقسم لما أهبطه الله قال له قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين، أقسم أنه سيغوي بني آدم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب مالك بن أنس. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. نعم. قلنا نظرنا يعني انتظرنا، نظرنا تسليمه يعني انتظرنا. هذا حديث مالك بن بحينة فيه دليل على أن المصلي إذا نسي التشهد الأول فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يصلي سجدتين وتكون السجدتين قبل السلام. وفيه دليل على أن التشهد الأول واجب مخفف ليس كالأركان، لأنه يسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو. أما الأركان فهنا لا تسقط، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الإتيان بها، فواجب مخفف. فالواجبات غير الأركان، الأركان أقوى وأشد، لأن لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، أما الواجبات هي تسقط بالسهو. وهذا فيه دليل على أن التشهد الأول واجب يسقط بالنسيان ويجبر بسجدتي السهو. وفي دليل على أن من ترك التشهد الأول يصل سجدتين قبل أن يسلم. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن أحسن الله إليك، إذا استتم قائما يرجع أو لا يرجع تلبس بركن؟ إذا شرع في القراءة ما لا يرجع، وكذلك إذا استتم قائما. إذا علماء يقولون له أحوال الثلاثة، الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما هنا يرجع، الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يشرع في القراءة ففي هذه الحالة يكره له الرجوع، الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة وفي هذه الحالة يحرم عليه الرجوع. نعم. نعم نعم، كل الحالات في سجود السهو، لأنه تحرك أتى بفعل، كونه قام ولم يستتم هذا فعل. نعم. وحدثنا ثم أيضا إذا رجع ترك التشهد الأول. نعم، إذا رجع ما ترك التشهد الأول في هذه الحالة، إذا استتم قائما هذا ترك التشهد الأول، لكن إذا لم يستتم قائما أتى بالتشهد الأول لكن يسجد لكونه قام، لكونه قام ولم يستتم قائما لهذا الفعل. نعم. هي الجمهور عندهم على الناس سنة. إذا تابعهم من يرى أنها واجب تابع إمام. نعم. كيف الحال؟ تابع. إذا تابع إمام يرى أنها سنة وهو يرى أنها واجب. إمام. وش الإشكال فيه؟ هل هو يسجد بعد الإمام أو يتابع الإمام؟ يسجد ما له علاقة السجود بالتكبيرات. التكبير وش له علاقة؟ يعني ترك شيء من التكبيرات هو. إذا ترك يتحمل عنه الإمام. المأموم يتحمل عنه الإمام إذا ترك ناسيا. وإن كان متعمدا وهو يرى أنها غير واجبة ما عليه شيء. نعم. المأموم إذا أفطر إمام فعاد فجلس أو استتم المأموم قائما هل يرجع ولا يتابع الإمام أو تابع الإمام؟ ما في شك. نعم. لكن يقوم بدون تكبير أحسن الله إليه أن تذكر أو يأتي بتكبير جديد. إيش يقوم أش. قال الله أكبر ثم تذكر أنه ما أتى بالتشهد فأراد أن يرجع. اي خلاص التكبيره كافيه، التكبيره كبر كافيه. نعم. احسن اليك، اذا شرع في القراءه وهو جاهل وما رجع ورجع بعد ذلك جاهل الصلاه صحيحه جهل. نعم. وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحينه الاسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. نعم. في دليل على أن تكبيرة على سجدة السهو كل تكبيرة لها، لكل سجدة لها تكبير، يكبر إذا سجد، السجدة يكبر لكل سجدة في السجود وفي الرفع، إذا كبر سجد، وإذا رفع سجد، إذا رفع كبر، وإذا سجد كبر، والسجدة الثانية كذلك يكبر في كل، وإذا كانت السجود بعد السلام يسلم، لأن النبي يكبر في كل خفض ورفع. أما إذا السجود التلاوة يختلف عن هذا، سجود التلاوة خارج الصلاة، أما سجود التلاوة داخل الصلاة لا بد فيها التكبير. المقصود أن سجود التلاوة وسجود السهو لا بد فيه من التكبير داخل الصلاة في الخفض وفي الرفع. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأزدي والأسدي. نعم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. هذا حديث أبي سعيد فيه أنه إذا حصل المصلي شك وليس عنده غالب الظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فهذا فيما إذا شك وليس عنده غالب الظن يبني على اليقين واليقين هو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، مثل ما إذا ترك التشهد الأول يكون السجود قبل السلام. إذا شك في صلاته ولم يدرك كم صلى فليبني على ما استيقن، ليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهو اليقين. إذا شك ثلاثة أو أربعة أجعلها ثلاث، صلى شك صلى ثنتين أو ثلاثة أجعلها ثنتين، ويكتمم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ومثل لو شك في الطواف، إذا كان يطوف بالبيت شك هل طاف شوطين أو ثلاثة يجعلها يبني على اليقين وهو الأقل، يجعلها شوطين. نعم. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. وحدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه. عبد الله وعبد الله بن مسعود. نعم. فقال إنه لو حدث بالصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. نعم. وهذا في النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس برب ولا إله يعبد، بل هو بشر يصيبه ما يصيب البشر، يصيبه النسيان والأمراض وغيرها، فهو لا يصلح للعبادة. أما الرب سبحانه فهو لا ينسى، كما قال الله موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الله تعالى منزه لا يلحقه نسيان لأنه الكامل، ليس يلحقه نسيان ولا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد، بل هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى، بخلاف الرسول فإنه عبد يأكل ويشرب تصيبه الأمراض والنسيان، ليس برب ولا إله، بل هو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد. والعبادة حق الله. ولهذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، في اللفظ الآخر فإذا نسيت فذكروني. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل نبيه ينسى حتى يكون في تشريع للأمة ماذا يعملون إذا حصل لهم النسيان، جعل نبيه ينسى حتى يكون في تشريع للأمة. وفي حديث ابن مسعود أنه قال إذا نسي فليتحرى الصواب وليبني وليثم عليه. هذا فيما إذا كان عنده غلب الظن، إذا كان عنده غلب الظن يبني على غلبة الظن، يتحرى الصواب يبني على غلبة الظن. وفي رواية البخاري ولست سجدتين بعد ما يسلم، إذا كان عنده غلب الظن فإنه يبني على غلبة الظن ويتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، بخلاف حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد اللي سبق فيما إذا كان عنده شك ولم يكن عنده غلب الظن، لكن عنده شك وليس عنده غلب الظن يبني على اليقين وهو الأقل، ويكون السجود قبل السلام. وإذا كان عنده غلب الظن فإنه يبني على غلبة الظن ويتم صلاته ثم يصل سجده بعد السلام على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. نعم. حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن بشر حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد، وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. وحدثناه ولم يكن في رواية البخاري ولست سجدتين بعد ما يسلم. نعم. دل على أن السلام يكون بعد السلام، السجود بعد السلام إذا كان عنده غلب الظن. نعم. نعم. ما تابع في إيش؟ إيه. إيه. وسجد معه. والله يكون السجود اللي بعد السلام يكفي عنه، يقول مقام. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. وحدثنا ابن بيض قال هذا فيه فإنه إذا صلى خمسا فإنه يسجد سجدتين وصلاة صحيحة، ما أشار إلى رواية البخاري ولست سجده بعد ما يسلم النووي أو القرطبي. ويسهو إن ذكر بعد السلام بقليل، وإن قال فالأصح عندنا أنه لا يسجد، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيره. هذا إذا نسي، هذا إذا نسي، إذا نسي السجود. لكن في حديث مسعود فليتحرى الصواب وليتم عليه ولست سجده بعد ما يسلم. قال بعده أحسن عليك. وهل يسجد السهو قبل السلام أم بعده؟ فيه خلاف العلماء السابق ذكر الخلاف. لا ما نبخل بك رواية البخاري بس. نعم نعم سمع فواز. نعم يزاد خامسا وتذكر في أثناء الركعة الخامسة يجلس، يجلس وإذا كان ما تشهد يتشهد ويسلم ويسجد. نعم بعد ما يسلم كل سجود زيادة قبل قام إلى الخامس لا يتابع، ينبهه فإن رجع ولا يجلس حتى يسلم. إذا كان جاهل معذور، لكن إذا كان عالم لا لا يتابع. نعم. ها بناء إيه نعم هذه صحيح، هذا يكون فيها إشكال

إذا طال الفصل وأحدث يعيد الصلاة من جديد، إذا سلم عن نقص ركعة أو سجدة أو ركن وطال الفصل أو أحدث إذا أحدث يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. نعم نعم واجب مثل التشهد الأول، هذا يجب سجدة السهو، سجدة السهو إذا طال الفصل سقطتها أو يصليها متى ذكر. نعم سهل هذا الكلام، إذا ترك ركن من أركان الصلاة أو ترك ركعة وطال الفصل هذا لا بد يعيد الصلاة من جديد أو إذا أحدث يعيد الصلاة. نعم. قال قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين. وهي مشروعية سجد السهو للزيادة والنقصان، إذا زاد أو نقص، إذا زاد يسجد سجدتين كما لو زاد خامسة، وإذا نقص يسجد سجدتين كما لو ترك التشهد الأول، وإذا شك فلم يدري صلى ركعتين أو ثلاث يسجد أيضا سواء كان عنده غلب الظن أو عنده يقين. فإذن يشرع السجود للزيادة وللنقصان وللشك، إذا زاد ركوعا أو قياما أو ركعة يكون السجود قبل السلام، يكون السجود بعد السلام، وإذا نقص سلم عن نقص ركعة أو أقل يكون السجود بعد السلام. وإذا كان السجود عن شك فإن كان عنده غلب الظن يبني على غلبة الظن ويكون السجود بعد السلام، وإن لم يكن عنده غلب الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويكون السجود قبل السلام كما في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن مسعود. نعم يسجد متى ما ذكر، متى ما ذكر يسجد. نعم. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن الشيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس، قالوا قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال وسلم. نعم. وهذا في دليل على أن السجود يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص، وفيه أن سبب النسيان أن النبي كان مغضبا عليه الصلاة والسلام، استمر به الغضب فكان سبب في نسيانه. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قبل السلام بعد السلام. نعم. سلم على نقص ركعتين فأتى بما بقي وسلم ثم سلم ثم سلم. لا ما بظاهر هذا نقص، الآن زاد التسليم، وين التسليم اللي زاد؟ هذاك ما يدري، يظن أنه تم، يعتقد أنه تم صلاته، بل النقص سلم على نقص باقي على ركعتين. لا إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام، إذا سلم عن زيادة يكون قبل السلام، يكون النقص بعد السلام والزيادة قبل السلام، والشك فيه تفصيل إن كان عنده غلب الظن بعد السلام، وإذا لم يكن عنده غلب الظن قبل السلام. ها؟ يعني هذا التماس، التماس لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا سلم عن زيادة سلم عن خمس زاد خمس يكون سجدتين قبل السلام، فلو قلنا بعد السلام معناه صار في زيادة، سلم ثم يسلم سجدتين ثم يسلم. يعني نعم. إذا سلم عن نقص السجود يكون للزيادة وللنقص وللشك، إذا سلم عن زيادة زيادة ركعة أو أكثر أو ركن يكون السلام، يكون السجود قبل السلام، وإذا سلم عن نقص يكون السجود بعد السلام، وإذا سلم عن شك إن كان عنده غلب الظن يكون بعد السلام على ما في حديث عبد الله بن مسعود، وإذا كان عنده غلب الظن يكون السجود قبل السلام على ما في حديث أبي سعيد.

مو بخارج الصلاة ولا ينافي، دل على أنه على أن الفاصل إذا لم يكن طويل ما يؤثر، هذا ما يعتبر فاصل طويل، كونه ذهب ودخل إلى بيته ورجع تكلم قال لها قصص قال لم أنسى، ومع ذلك بنى على صلاته. نعم. حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجالسه، مشروعية قراءة القرآن في المجالس، أنه يشرع قراءة القرآن في المجلس، يقرأ واحد والبقية يستمعون حتى يستفيدون حصل فائدة، وإذا قرأ وأتى إلى سجدة فإنه يسجد القارئ ويسجد من معه، يسجد الذي المستمعون. قف على الحديث، بارك الله فيك، وفق الله الجميع.